يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان فتاوى الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. أديت العمرة قبل عدة سنوات، ولكن كان على رأسي باروكة من الشعر الاصطناعي، وقمت بالتقصير من جوانب الرأس فقط، وعدت إلى بلدي وتزوجت مع العلم بأنني كنت لا أعلم بأنه لا يجوز تغطية الرأس، مع العلم بأنني قد أديت العمرة قبل سنة. أنا لا أدري هل السائل يقول إيه زين، هذا ذكر في السؤال يقول أنا رجل. أول شيء إن وضع الباروكة ما يجوز، ثانيا أن التقصير منها لا يكون تقصيرا عن الـ الـ الـ لا يكون تقصير، وإنما تقصر من جميع شعر رأسك أو تحلق جميع شعر رأسك، وبناء على ذلك أنت ما تحللت التحلل الأول، ما تحللت لأنك تقول أديت العمرة، فأنت ما تحللت من العمرة، باق عليك التقصير. وعقدت، والعقد الذي عقدته ليس بصحيح. لماذا؟ لأنك لا تزال في إحرام العمرة، وعلى هذا الأساس تمتنع عن زوجتك وتلبس ملابس الإحرام وتقصر من جميع شعر رأسك، وبعد ذلك تلبس ثيابك وتجدد العقد، تجدد عقد النكاح، هذا هو الذي عليك. أما وإذا كنت جامعت زوجتك فحينئذ عليك فدية، تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. وإذا كنت فعلت شيئا من المحظورات الأخرى مثل تغطية الرأس ولبس المخيط والطيب وما إلى ذلك، فكل محظور فعلته فإنك تطعم عنه، تطعم عنه، فإن لم تستطع الإطعام فإنك تصوم 3 أيام، لأن هذا محظور من المحظورات. هذا يقول امرأة صيام أيام البيض، أيهما أفضل، صيام أيام البيض أم أيام الاثنين من كل شهر؟ الإنسان إذا صام أيام البيض 13 و14 و15، هذا فيه فضل. وإذا صام الاثنين والخميس، فيوم الاثنين والخميس يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصومهما ويقول أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. امرأة لبست الجوربين على طهارة ثم خلعتهما وهي على طهارة أيضا، فهل ينقطع وضوءها؟ إذا لبس الرجل أو المرأة الخفين، ما يتيسر من الأسئلة. امرأة لبست جوربين على طهارة ثم خلعتهما وهي على طهارة أيضا، فهل ينقطع وضوءها وتنقطع طهارتها؟ والجواب إذا كانت هذه المرأة توضأت وضوءا كاملا ثم لبست الجوربين واستمرت على طهارتها، لم يحصل ناقض من نواقض الوضوء، ثم بعد ذلك خلعت الجوربين وهي لا تزال على طهارتها، فإن خلعهما لا يبطل الوضوء. أما إذا كانت لبست الجوربين على طهارة ثم حصل ناقض من نواقض الوضوء ثم توضأت ثم خلعتهما، فإن خلعهما يكون ناقضا لوضوئها، يعني مبطل للوضوء. نعم، إنني شاب أبلغ من العمر 18 عاما، ولكن يكثر عندي الاحتلام، وذلك كل ليلة، علما بأني أحتلم في الليلة الواحدة أكثر من 3 مرات، فماذا أعمل وجزاكم الله خيرا؟ الاحتلام عادي، ولكن إذا كثر تحتاج إلى أن تعيد النظر في نفسك، وعند النوم تقرأ الأذكار المشروعة، ومن ذلك تفعل ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يرفع يديه ويقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بيديه على ما أمكنه من بدنه، يداه تباشران جسده، يعني ما يمسح من فوق الثياب، لا، من داخل الثياب، ثم تقرأها مرة ثانية وتمسح، ثم تقرأها مرة ثالثة وتمسح، ثم تنوم. وإن شاء الله لعل الله يجعل هذا سبب من الأسباب التي يعني تدفع عنك الاحتلام. هذه ما تقرأ إيه، بس ماذا ما تقرأها؟ وصية إيش؟ خبشو؟ إيه، هذه وصية، يقولون إنها وصية للشيخ أحمد، وهذه لها أكثر من 200 سنة، كل سنة تطلع، ولكنها وصية مكذوبة، فمن وجدها فليحرقها، ولا يجوز الاعتماد عليها. هذه تسأل تقول: امرأة طلقها زوجها طلاقا رجعيا ثم توفي بعد 10 أيام من الطلاق، عليها العدة، ويعني عدة الوفاة، وأيضا يعني ترث ما دام الطلاق رجعيا، إن عمي مصاب بمرض سرطان فنريد منكم الدعاء له، نسأل الله له العافية، وللمتكلم والسامعين. صاخن هذا مرح، صاخن مرح. هل على الذهب المعدي للزينة واللبس زكاة؟ نعم، فيه زكاة. شو ما أعرف أقرأ هذا، ضعيفة الكتابة. أخذت عمرة عن نفسي وأحب أن أخذ عن أبي، فهل في ذلك بأس حيث أن حضوري إلى هنا فيه بعض المشقة؟ لا مانع من أن تأخذ عمرة لأبيك إذا كان والدك متوفى. سيدة فترة دورة الحيض لا تزيد عن أسبوع، ولكنها استمرت مدة شهر. الشيء اللي يحتاج إلى تنبيه هنا هو أن المرأة قد يحصل معها استحاضة وتظن أن هذا من الحيض، ودم الاستحاضة له 3 أوصاف: يكون أحمر، ويكون خفيفا ولا رائحة له، يكون أحمر ويكون خفيف ولا رائحة له، ودم الحيض يميل إلى السواد وثخين ورائحته كريهة، فلا بد أن تميز المرأة بين دم الاستحاضة ودم الحيض، فدم الحيض تجلسه، ودم الاستحاضة لا يمنعها لا من صلاة ولا من صيام. بارد طيب، بسم الله. هذا طيب. هذا يقول يسأل عن صلاة الليل، وصلاة الليل على حسب حالة الإنسان، إذا كان يستطيع يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة أو يزيد على ذلك، ما استطاع وإذا انتهى يوتر بركعة، إذا انتهى من الصلاة مثنى مثنى يوتر بركعة، أن الناس تختلف أحوالهم. أعمل في دائرة حكومية وبها مكتب خاص بالمفقودات التي تخص المواطنين، أقوم أنا بجمعها في صندوق يسمى صندوق الأمانات، أقوم أحيانا باقتراض مبالغ من هذا الصندوق. يا أخي، ليس لك حق تقترض من هذا الصندوق ولا فلس واحد، حتى ولو أذن لك المدير، لأن هذا لا يدخل تحت صلاحياته. وهذا لعلها دعوة مستجابة. يقول فضيلة الشيخ: في بداية سؤالي أخبرك أني أحبك في الله وأسأل الله أن يجمعني الله وإياك وإخواني الحضور تحت ظل عرشه آمين، وأنا أقول آمين وكذلك الحضور قالوا آمين، نسأل الله أن يستجيب. أسأل فضيلة الشيخ، هذا صاحب السؤال إذا انتهينا أشوفه إن شاء الله وأعلمه، وهذا يقول هل هناك علامات لقبول العمل الصالح؟ الله سبحانه وتعالى في القرآن رتب النتائج الطيبة على الأعمال الطيبة ورتب النتائج السيئة على الأعمال السيئة، هذه قاعدة في القرآن ما تختلف، وأيضا هي موجودة في السنة، يعني ترتيب النتائج الطيبة على الأعمال الطيبة وترتيب النتائج السيئة على الأعمال السيئة، هذه القاعدة. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فقوله تعالى يجعل لكم فرقانا هذا نتيجة من نتائج التقوى، والتقوى هي اتباع الأوامر واجتناب النواهي، ويقول واتقوا الله ويعلمكم الله، فقوله ويعلمكم الله هذه نتيجة من نتائج تقوى الله، ويقول جل وعلا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله، والثاني ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالمقصود أن الإنسان يعمل ونتائج هذا العمل على حسب ما أجراه الله أن النتائج تكون طيبة. النتائج إذا كان العمل مستوفيا لأركانه وشروطه وواجباته وانتفاء موانعه الله سبحانه وتعالى كريم. هذا يسأل عن بنت رضعت من زوجة أخيه ويريد الزواج بها، والجواب أنه لا يجوز لأنك عمها من الرضاع، إذا كان الرضاع 5 رضعات في الحولين، والرضعة هي أن يمتص الطفل الثدي يمتص منه لبن ثم يتركه لتنفس أو انتقال، هذه رضعة، فإذا عاد فرضعة أخرى، فإذا تم 5، فإذا كانت هذه البنت رضعت هذا الرضاع فلا يجوز لك الزواج بها لأنها ابنة أخيك من الرضاع، والرسول صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا يسأل يقول هل يقول الإيمان هل يزيد وينقص؟ والجواب نعم، الإيمان يزيد بالأعمال الصالحة وبترك المحرمات ابتغاء وجه الله، وينقص والإيمان قد يعترضه أمور، فمن الأمور التي تعترضه ما يزيله بالكلية، فمثلا أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فإذا لم يؤمن بأي ركن من هذه الأركان يزول الإيمان عنه، وقد مثلا لا يزول الإيمان لكن يزول كمال ثوابه، كما إذا فعل الإنسان شيئا من المعاصي ترك شيئا من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات، يعني من المعاصي التي لا تخرجه عن دائرة الإسلام، فلا شك أن هذه تنقص إيمانه. يقول في بعض القبائل لا تورث المرأة، وهذه عادة ليست من الإسلام، لي 3 أخوات ووالدي وترك والدي أرضا 16,000 متر تقريبا، وبعض أخواتي رفضت أخذ الميراث، وبعضها طلبنا ما أدري وش هالكلمة، ولكني ساويت بينهن وأعطيت كل واحدة منهن 1,000 متر. يا أخي أعطي كل واحدة منها نصيبها الشرعي ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك. هذا يقول إذا جامع الرجل زوجته ثم لم يغتسل حتى طلوع الفجر فما الحكم؟ إذا كان هذا في رمضان وعقد الصيام عند طلوع الفجر فإن صيامه صحيح ويغتسل. أما إذا كان قصده أنه يجامع ثم ينام فهذا ليس من الأدب، بإمكانه أن يتوضأ ثم ينام أو يغتسل قبل أن ينام لأن هذا أفضل في حقه، لكن لو أخره ليس فيه شيء، ليس عليه إثم. من المعلوم أنه لا يتم إخراج زكاة المال إلا بتحقق شرطين، هذا كلامه، أن يبلغ المال النصاب وأن يحول عليه الحول. فإذا كان لدي مؤسسة وتم تحصيل إيراد النشاط على مدار العام وكذلك المصروفات، فكيف أقوم بإخراج الزكاة؟ إذا تمت السنة فانظر إلى المؤسسة التي عندك وقدر ما فيها من عروض التجارة، وبعد ذلك إذا كان لك رصيد في البنك أو لك ديون على الناس فإنك تحصل جميع وتخرج زكاته. أما ما صرفته قبل تمام الحول فليس فيه زكاة، وما في المحل من الديكور وما إلى ذلك كل هذا ليس فيه زكاة. أديت فريضة الحج لهذا العام ولله الحمد، وكانت معي زوجتي وطفلنا وعمره 9 شهور، ولكننا لم نبت بمزدلفة، ولكن صلينا بها المغرب والعشاء قصرا، وانصرفنا مع الحملة التي كنا معها، فهل علي شيء؟ لا يجوز لك الدفع من مزدلفة والحال ما ذكرت إلا بعد منتصف الليل، فإذا كنت دفعت قبل منتصف الليل فإن هذا لا يجوز لك. وعلى كل واحد منكم، أنت وزوجتك والطفل إذا كان الطفل حاجا، كل واحد منكم عليه فدية يذبحها في مكة وتوزع على فقراء الحرم. إذا استنجى الرجل ثم خرج منه ريح فهل عليه إعادة؟ خروج الريح لا يحتاج إلى استنجاء. هذا يقول: نويت وأنا صغير بأن أحلق لحيتي. والله نية سيئة هذه، وأنت صغير بعد، وعلمت بأنه حرام فتركتها. جزاك الله خيرا. هذا يسأل يقول: هل يسلم مع تسليم الإمام؟ يا أخي سلم بعدما ينقطع صوت الإمام من التسليمة الثانية. هل يجوز لي من أن أدخل مع من يصلي السنة وأنا بنية أداء فريضة إذا كنت مسبوقا؟ نعم، يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل والعكس. وهذا يسأل: هل يخلد الزاني في النار وإن كان مسلما؟ الزنا من كبائر الذنوب، الزنا من كبائر الذنوب، وإذا تاب الإنسان فالله سبحانه وتعالى حكيم، يقبل التوبة عن عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ويقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي سورة الفرقان لما ذكر جملة من المحرمات ومنها الزنا قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أناس قدموا لأداء العمرة عن طريق البحر ولكن وصلوا جدة ولم يحرموا، وهم الآن في مكة، فماذا يلزمهم؟ هل يحرمون من مكانهم الذي هم فيه أم يخرجون للحل للإحرام من هناك؟ إذا كانوا قدموا من جهة إذا كانوا قدموا من جهة رابغ، يعني صاروا مساوين لرابغ، فميقاتهم رابغ، لازم يذهبون إلى رابغ ويحرمون منه. أما إذا كانوا قد جاءوا من جهة اليمن فميقاتهم يلملم، يعني إذا حاذوا يلملم فهو ميقاتهم. فالمقصود أن الشخص إذا مر بميقات فهو ميقاته، سواء مر من طريق البر أو من طريق أو حاذاه من طريق الجو أو حاذاه من طريق البر أو حاذاه من طريق البحر. وهذا يسأل يقول: أرجو منك أن تبين لنا المنهج السلفي وجزاك الله خيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه هي الطريقة السليمة. أما الأشخاص اللي كل واحد يسوي نفسه شيخ طريقة ويسمي الطريقة، يقول الطريقة الفلانية وبعد ذلك يجهل كل من لم يسلك هذه الطريقة، وتتكون في البلد الواحد مجموعة جمعيات. هؤلاء في الحقيقة مرتزقة إن لم يكن فيهم أناس أهل ضلال، لأن فيه أناس يدعون إلى ضلال باسم الحق، وفيه أناس يريدون أن يتأكلوا. أنا رأيت شخص يقولون إنه شيخ طريقة، هيئته مقبولة في ثيابه ولحيته، وذكر لي شخص أن هذا أن شيخ هذه الطريقة متزوج 55 امرأة كلها في عصمته، وهو شيخ طريقة يقول إنه يدعو إلى الإسلام. فلما نصح يقول نصحناه وقلنا له ما تتق الله، قال 4 زوجات والبقية هدايا من أولياء أمورهن. يعني انظر إلى الشيطان كيف يعمل. وسألني واحد من بلد ما يقول إن شيخ الطريقة، طبعا هم يسمون أنفسهم طريقة سنية، يقول إن شيخ الطريقة لا يسمح لنا بالحج إلا إذا أعطيناه خمس المال. إذا بغينا نحج، إذا بغى الواحد يحج يأتي ويستأذنه ويعطيه خمس ماله ثم يأذن له بالحج. قلت طيب إذا رجع، إذا رجعت من الحج ماذا تفعلون؟ قال لا يسمح لأحد أن يدخل بيته إلا إذا قدم له خروف. فإذا كان أتباع 100 ولا مثلا 1000، كل واحد يبي يعطي خروف. ففي بعض الأشخاص الذين يؤسسون جمعيات، منهم من يؤسسها للهدم، ومنهم من يؤسسها لبناء نفسه، هو بناء مادي. وقد يكون أيضا يظهر للناس أنه إنسان داعية للخير، والله أعلم بما في نفسه. فيا أخي عليك بالطريقة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا يسأل عن الصور والتصوير، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، فلا يجوز تصوير ذوات الأرواح. أخ معروف عنه الورع، لكن في الفترة الأخيرة يشكو البعض منه أنه حسود، وذلك بحدوث بعض المكروه عند قدومه البيوت. لا يا أخي، لا تعتقدوا هذا الاعتقاد، لا تعتقدوا هذا الاعتقاد في هذا الشخص، لأن هذه أمور لا تصح نسبتها إلا بدليل ثابت. شريك دفع ل3000 ريال في شركة في تجارة من نوع ما صعب رصدها كل شهر، فأقوم بتقدير الربح وأعطي له النصف مع طلب السماح، وآتي على غالب ما أدري وش. فهل هذا يجوز؟ يا أخي هو لا تعطيه ربح مضمون، إذا تمت السنة فانظر إلى ما تيسر من الربح وأعطه. ما حكم الصلاة في الشك في الوضوء؟ لا تدخل الصلاة إلا وأنت على يقين من الطهارة. وحكم الغسل في يوم الجمعة؟ الغسل في يوم الجمعة سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة، من يعني ذكر حديث يدل على أن غسل الجمعة ليس بواجب، لأن جاء في الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ثم بعد ذلك نسخ من الوجوب إلى الاستحباب. من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. أتيت مع أمي واعتمرنا، وبعد 5 أيام من مجيئنا اعتمرت عن ابني المتوفى، وكان إحرامي النية للعمرة من التنعيم، وأردت أن أعتمر كذلك عن جدتي زوجتي، فهل يجوز لك ذلك؟ إذا كانت زوجة جدتك متوفاة فلا مانع من أن تعتمر عنها. أحرمت وزوجتي من الميقات، وفي الطريق وجدت زوجتي أنها لقد لبست النقاب، ظنا منها أن ذلك يحرم عليها إذا وصلت الحرم، فأمرتها أن تنزعه فنزعته. إذا كانت جاهلة فليس عليها شيء. كم الساعة؟ كنت أطوف عند الكعبة فسمعت شخصا يقول يا حسين يا علي اغفر لنا. ما حكم ذلك؟ هذا شرك أكبر، لأنه طلب المغفرة من مخلوق. والحسن والحسين أينهما؟ وعلي أينه؟ يا أخي علي رضي الله عنه سئل قيل له كم بين السماء والأرض؟ قال دعوة مستجابة. يا أخي ما بينك وبين الله أحد. الله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا أخي اسأل الذي بيده الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. هذا الذي يسأل، أما هذا السؤال فهو شرك أكبر. إذا يسأل يقول هناك أربع حالات للمضمضة والاستنشاق، ما هي؟ أنا قلت أن الشخص يعني يستنشق ويتمضمض مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث، هذه ثلاث حالات. الحالة الرابعة أن الشخص لا يلتزم المساواة في العدد بين المضمضة والاستنشاق، فقد يتمضمض مرة ويستنشق مرتين أو العكس. هذه هي المرة الرابعة. هذا يسأل يقول فضيلة الشيخ هل يجوز التمييز بين العلماء بأن نقول الشيخ فلان أفضل من الشيخ فلان؟ يا أخي اسأل الله التوفيق لك أولا والتوفيق لإخوانك المسلمين من العلماء وغيرهم، ولا تشتغل في هذه الأمور، لأن حقائق الناس لا يعلمها إلا الله. أما في مجال الحكم يعني في مجال القضاء مثل الشهود وتزكية الشهود وما إلى ذلك فهذا له طرقه، وهكذا بالنظر للولايات وما إلى ذلك. لكن تبي تجلس تصنف الناس، مالك شغلا إلا تصنيف الناس والتكلم فيهم، وهذا فلان أحسن وهذا أقل وهذا، أنت لست بميزان حتى تقول هذا الكلام. ولهذا في سورة الواقعة في قوله تعالى خافضة الرافعة، المقصود من هذا أن فيه أناسا في الدنيا مرتفعون في أعين الناس، فإذا جاء يوم القيامة تخفضهم أعمالهم السيئة، وأناس منخفضون في أعين الناس فترفعهم أعمالهم الصالحة يوم القيامة. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وعنده بعض الصحابة، فمر رجل فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا إن سأل أعطي وإن شفع شفع وإن خطب زوج، فسكت. ثم مر رجل آخر فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا إن سأل لم يعطى وإن شفع لم يشفع وإن خطب لم يزوج. قال هذا خير من ملء الأرض من ذاك. هذول اقتصاديين ما شاء الله. ابنتي يقول جاءتها الدورة هل تستطيع لا تدخل الحرم ولا تقرأ القرآن ولا تمس المصحف. لقد نذرت نذرا وأنا طالب بالجامعة أن أذبح جملا عند التخرج، وقد تخرجت منذ 3 سنوات ولم أذبح حتى الآن، ولو ذبحت الآن كبشا فهل علي شيء أم لا بد أن أذبح جملا كما قررت سابقا وظروفي المال مادية صعبة جدا؟ يا أخي الإبل يجزئ منها ما تم له 5 سنوات، إذا تم 5 سنوات من الإبل فهذا يجزئ، ففي إمكانك أنك تشتري واحد تم 5 سنوات وتذبحه ويجزئك، وإلا متى ما تيسر لك تذبحه، لكن الكبش لا يكفي عنه. عندي أخ لا يصلي وهو يعيش معي في البيت ومع والدتي، ولكن معه نفسية وأمراض، فماذا أفعل به؟ إذا كان فاقد للعقل فهو مرفوع عنه القلم، وإذا كان ما فقد العقل ففي إمكانكم أنكم توجهونه وتنصحونه. هذا سؤال يقع كثيرا مع الأسف في كثير من البلدان. أريد التعين بإحدى الشركات في بلدي، فطلب مني الموظف المسؤول دفع مبلغ 3000، فهل هذا يعتبر رشوة؟ إذا لم يكن هذا رشوة فما هي الرشوة؟ هذه رشوة، ومع الأسف أنها تقع كثيرا، عندي مرض في أنفي وهي حساسية من الداخل وقد عانيت منها طويلا وذهبت إلى المستشفى وقال لي الطبيب عليك بعدم إدخال الماء في أنفك. إذا قرر طبيبان أو ثلاثة أن الماء يضر فإنه لا مانع من أن تترك الاستنشاق ولكنك تتيمم له، فلا بد من طبيبين أو ثلاثة، أما مجرد كلام طبيب واحد ما يكفي، لأن هذا دين أمانة. هذا يقول خرافة من الخرافات، يقال كل 100 مرة قل هو الله أحد عتق للميت في الحرم، هذه خرافة من الخرافات. لكن جاء في الحديث اللي ثابت أن من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، هذا ثابت. لا أدري هي 10 مرات أو 12 مرة، لكن أحدهما يعني ظاهر 12 مرة كلها أقرأها جميع. هل يلزم صلاة ركعتين بعد نهاية الطواف النافلة؟ إذا انتهيت من الطواف إنك تصلي ركعتين. هذا يقول ماذا عندما يقول الإمام الصلاة على الأموات، ماذا يقول المأموم؟ المأموم ينتظر حتى يكبر الإمام التكبيرة الأولى، فإذا كبر فإنه يدعو بالدعاء على يعني يأتي بالدعاء المشروع بعد كل تكبيرة من التكبيرات. إذا نام الإنسان بين الصلاتين نوما خفيفا هل تبطل الوضوء؟ والجواب إذا كان نام نوما بحيث لو خرج منه شيء لا ينتبه له فهذا ناقض للوضوء. هل إذا حضر غلام كمحرم مع جدته وهو على وشك البلوغ فهل يجوز ذلك علما بأني عمري لا يفاوت 13 عام؟ البلوغ يحصل بنبات شعر خشن في القبل أو احتلام أو تمام 15 عام، هذا مشترك بين المرأة والرجل، وتزيد المرأة على الرجل بالحيض، فإذا وجدت فيك علامة من علامات البلوغ فأنت محرم، وإذا لم توجد فلست بمحرم. إذا انشغل إنسان في صلاته ولو بسيط وراء الإمام في الحرم فهل ينقص كثيرا عن 100,000 صلاة؟ يا أخي إذا دخلت الصلاة فاجتهد في إحضار قلبك ودع المحاسبة فيما بينك وبين الله، فإن الله كريم. سلام سلام الله بالخير. أنا ما أكتب الورق، أكتب أخذ ورقة منهم وأكتب السؤال، لأن هذا ما يصلح. لا ما يصلح طال عمرك. هل يجوز الطواف حول الكعبة 2 مرات في اليوم؟ للمعتكف ما في مانع أن يطوف، جزاه الله خير. هل يصح للأب أن يتنازل عن بعض أموال ولده القاصر؟ يتنازل مش من أجله، هو ولي أمره، والولي ما يتنازل إلا ما يفعل إلا فيما كان فيه مصلحة، ولا يدرى ما هو السبب. هذه تحتاج إلى الرجوع إلى المحكمة. وش السؤال عندك؟ وين راح؟ 15 هذا وش السؤال؟ هذا يسأل عن الاغتسال للإحرام. الاغتسال للإحرام مسنون وليس بواجب. حضرت للعمرة ومعي ابنتي البالغة من العمر 10 سنوات، وأثناء الطواف أحدثت في الشوط الثاني وخرجت ولم تكمل الطواف وأكملت السعي، لا يصح السعي، فلا بد أن ترجع وتطوف وتسعى ثم بعد ذلك تقصر. هذا ما يقرأ. توفي لي ابن عمره 14 سنة ولم يبلغ الحلم، هل لي أن أتصدق عن؟ إذا تصدقت عن جزاك الله خيرا. هذا يسأل عن قول عن فعل أبيه من استطاع أن يطيل غرته فليفعل بعد سياقه قول الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من كلام أبي هريرة، هذا يعني اجتهاد أبيه، هذا الإطالة التي وقعت من أبي هريرة هذه اجتهاد من أبي هريرة فقط، أما ما نص عليه الدليل من القرآن والسنة فكما ذكرته لكم قبل الصلاة. أخذت عمرة وأريد أن أعتمر عن والدي وأنا موجود في مكة، الأخرج إلى التنعيم وماذا؟ نعم أهل مكة يخرجون إلى التنعيم كما أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة. وهذا يسأل عن حكم تصوير المناظر الطبيعية إذا لم يكن تصوير ذوات أرواح ما في مانع. رجل قادم للعمرة ولم يحضر معه ملابس الإحرام وكان قد وصل جدة فأتى من جدة إلى مكة ولم يحرم ولم يأتي بمناسك العمرة بل ظل في مكة مدة ثم رجع فهل يأثم بعمله هذا إذا لم يكن نوى العمرة؟ فلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. رجل أتى لأداء العمرة ونوى الجمع بين المغرب والعشاء ووصل إلى الحرم والمؤذن يقيم لصلاة العشاء، فماذا يعمل؟ هل يصلي المغرب أم يدخل معه؟ يصلي المغرب ثم يدخل معه في العشاء ولو في آخر صلاتك. هذا ما في يسلك في هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إياك الله يا أمان الله. إياك الله. وش عندكم؟ إياك الله.